فضيلة الشيخ، هل يستثنى من القاعدة لا إثارة في القرب، لا إثارة في القرب، أن يتأخر الابن عن الصف الأول ويقدم والده؟ بعض العلماء يقول أولا القاعدة لا إثارة في القرب مبنية على أن الأصل لا يجوز للمسلم أن يزهد في الخير، فأنت إذا قدمت غيرك وآثرت غيرك بالطاعة فإن هذا زهد في الخير، والله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فكان الواجب أن تسابقه، فإذا حباك الله منزله ويسر لك طاعة وقربة وهيأ لك أن تكون في الصف الأول فلا يجوز أن تتأخر عن هذا الفضل العظيم وأن تؤثر غيرك به. لكن بعض العلماء قال يجوز أن يقدم الوالد، لأنه إذا قدم الوالد حاز فضيلة بر الوالدين، وبر الوالدين أفضل الطاعات وأشرف القربات بعد الإيمان بالله جل جلاله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عبد الله بن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قالوا فإذا قدم والده فقد بره، وبره بأعظم الأشياء وأحبها إلى الله بعد الإيمان في صلاته وموقفه بين يدي ربه، فذلك أعظم لأجله. فمن هنا رخصوا للولد أن يتنازل عن والده من باب الخير، وهذا اجتهاد من بعض العلماء وله وجهه من السنة، ومن تأخر لوالده فلا بأس، ومن حرص على الصفوف الأول فلا بأس، فكل له وجهه، والله تعالى أعلم.